أما الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. دياب ابن غانم أحرق قصر وديوان السلطان حسن بدون قصد وفر في الجبال، والسلطان حسن زي ما قلنا بعت عبد وساري مع 200 عبد علشان يجيبوله دياب ابن غانم مكتف او متقطع بالسيف كما وعد العبد ساري، في نظير انه يصبح ملك للعبيد زي ما السلطان حسن ملك للأسياد. العبد ساري لما التقى بدياب ابن غانم طبعا ارتعد هو وعبيده ووقع منهم سلاحهم، ودياب ابن غانم لاحظ ان في ورقة مشبوكة في طرف عمة ساري، مد ايده وخدها وجراها، لقيها جواب شديد اللهجة من السلطان حسن بيتهددوا فيه بالقتل بسبب قتله لمجاجة وبسبب احراقه للقصر وللديوان زي ما قلنا. ولكن دياب وهو رجل فارس ضمن العبد ساري وقال له ان انا مش حقتلك، وكمان لو سبتك ترجع للسلطان حسن بدوني فالسلطان حسن مش حيعفيك واكيد حيقتلك، فانا حروح معاك واسلم نفسي. وطبعا المسألة دي كانت مفرحة جدا للعبد ساري انه الموضوع اتحل بدون اي مشكلات وهو راجع بدياب ابن غانم. في الحلقة اللي فاتت عم جابر كان قال لنا الحدوتة اللي رواها العبد ساري لدياب ابن غانم عن ازاي الورقة دي جات في العمة بتاعته، وقالها كده بلهجة بربرية شوية يعني بلهجة العبيد بتاع العرب، فياريت يعني نسمعها تاني. فقول يا عم جابر. قال له الامير دياب راح فين وجاي منين وراح تبحث على مين انت وناسك ذول وراك اللي راكبين، الى اين يا ساري؟ قال له يا سيدي السلطان حسن امبارح الجماعة الرعيان تاهوا منهم قطفة جمال، اتقطفت حركة 40 جمل وراحت في الجبل. قال يا ساري اركب انت ونازك دور على الجمال، فانا بس ببحث ما لقيش جمال في الجبل. تري كتب له حسن جواب وباين من العمة بنكته هنا في طرف العمة باين طرف منه من الورقة من العمة بتاعت ساري. ضمت ايده الامير دياب قال له وين الورقة دي اللي في العمة؟ قال له ده فيها ملح بعد ما فاضت المرأة هيقت الطبيخ واعطتوني قالت تشيله يا ساري شلته فيها في العمة. سحبها الامير دياب لقيها مكتوبة قال له ما شاء الله ما شاء الله. جرى الجواب جرى الجواب جرى الجواب ابو غانم وفهم معاني. بعت لك عبد يجيبك زليل صبحة جروح البلاوي معاني. انا حسن حملي ثقيلي انا لازم انتقم منك عشان العملتين، الاول قاتل حبيبي مجاجة والتانية وديا غليظ العين. حرقت بيتي ما خلت لي حاجة. وادي عبد اللي مشتريه بالمال هو اللي هيجيبك بإيده وطيع، وإن عصيت بفضل المولى العبد يجيبك قطيع. انت قيمتك انا طغني تتفرتق الكل، بالله لخلي الزغبة زي الولاية تقتل اخويا انت يا ديار، وكمان تحرق دياري يا رب يا فاسق يا كدار. انا البحر ما يطفي ناري، ادي الجواب اللي باعته معاه، جديد يبقى رطع النوايب وهز اليماني في يده، وقي العقل من راسه غايب، وقال عشنا ورأينا العجوبات، اما حسن ده صبت الجنوني برضو عبد وابني جلوبات، دول يقدروا يكتفوني اللي سيدهم وشافوني بالعين، سيدهم نظروني بالعين لحهم وقع على الاراضي، مساكين دول يروحوا فين؟ تاريخ حسن بالجبن راضي، طيب نضيعون عبد، نضيعونا عبد مسكين روح يضيع بنينا، واحنا رجال متمسكين اكبار وسط المدينة. على كل حال يا ساري انا اعرف عيالك صغار، ومدام واخد عليك شرط وقريته الروح تهيخلي دم مكتير. انا اعلم جوابك عرفته وقريته، انا طبعا مش رايح اذيك، ورجعت بلاي تتيتم عيالك عشان خاطرك والله لبقيك. اسمع يا عبد خلي بالك، اقسم بالله رب العالمين انا ذياب كبير وعلي شنك، وادي الهلايل وادي الزغبة علمين ولازم انزل وقابل عشانك يا نعم الرجال يا سبع يا أصيل، نعم الرجال نعم الرجال يا سبع يا أصيل، أبو غانم آيس ونزلوا أتوا غندور دياب كم باعوا طويل، حلف بيمين زادوا لأسبين سهم يا ليل. ما تخافش يا عبد ما تضيعش بينا، ما تضيعش بيننا يا عبيد، انا لازم انزل عشانك على قربها والبعيد، انا سيدك وعلي شانك، وحسن يعمل اخر مويه الراد رب الخلايد، وعز نحنا ملكناه افرج معاد خلي قدامي عبيد على طول، قدامي عبيد على طول. نزلوا العبيد بفرحة ساري بعيونه بيطل، جت المصلحة بكل راحة، قال ساري الحمد لله اي طول عمر ابن غنم. دياب قال يا ساري انت روح بيتك ما تطلعش على ديوان السلطان حسن وسيب له الفرس دي، خليها توكل على الله، هي تروح وانت تروح وكل واحد فيكم يروح لبيته. انا حروح لابو زيد الهلالي هحكي له الحكايه، فيا اما كانت سليمه فمشينا في السلامه، يا اما طلبوا مني الحرب، فانا يعني مش هسكت. لو حسن غضب وقال يا ولد من الولاد اللي معاه ده قوم شيل رقب، يعني مش عاوز انا يحصل ايه مشاكل. وكمان يعني يمكن افكر في موضوع غير كده خالص. دياب كان خاله القاضي بودير ابن عم السلطان حسن وقاضي العرب، يعني تقدر تقول وزير العدل في وسط القبائل. وفي نفس الوقت زي ما قلنا بدير ده ابن عم حسن السلطان، فحود على بيت خال وياخده معاه. ما هو بدير كان راجل ليه قيمة، كل الأكابر محترماه. زوجته كان اسمها الست ريمة، ريمة بنت شادب بنت عم السلطان أبو علي، يبقى ابن عمه شقيقي. أميرة لها احترام والعز حامي شقيقي. وخلي بالك من ريمة، ملقيش خاله قاعد في البيت، شوفوا تاج المنية سبايب. وجد الست يا أخوي لو ريت دياب داخل لكن قلبه داي. قال لها يا ست ريمة خالي فين؟ قالت له خالك من النجع غايب، النهاردة ليه يومين خدوه جماعة حبايب. تقدم لريمة وقرب، تقول بحر يخبط بريمة بريمه، وشرق بفكره وغرب، ربط كمه في كم ريمة. وطبعا دي عملية عجيبة تحصل في العرب لما انسان يربط كمه في كم انسان. ربط الكم ده ليه تلت اغراض، او الكم ما يتربطش الا في تلت مناسبات. اول حاجة تكون عاوز حاجة من الشخص اللي انت رابط كمك في كمه، وتبقى عارف ان محدش هيقضي الحاجة دي الا فلان. اذا عليك دين، اذا عليك دية، اذا عليك فدية، يبقى انت تقريبا واجح في عرضه، وما دام ربطت كمك في كمه وهو قادر يبقى لازم يدفع. ده اول حاجة. الحاجة التانية لما تكون طالب الخباثة، يعني لما تربط كمك في كم ست، يبقى انت طالب منها انك انت تمارس معاها الخباثة. الحاجة الثالثة انك تبقى لاجئ وبتطلب الحماية. دي الحاجة الثالثة، انك تبقى لاجئ ومستجير وطالب الحماية. فتقدم دياب لريمة وقرب، تقول بحر يخبط بريمة، وشرق بفكره وغرب، وربط كمه في كم ريمة. ربط كمه في كمها وبصت تقول له خالك تخشى العدا لقاته، اللي هو جوزها بدير. هي عاوزة تقول له يعني انت جاي ليه يا دياب وربطت كمك في كمي ليه؟ ده خالك القاضي بدير تخشى العدا لقاته. عشان ايه السبب في ده كله؟ ربط الكم ده على ثلاثة، ربط الكم ده حلو على ثلاث، ثلاثة تفسير المعاني وتعرفها كل عموم الناس، ومن الله نرجو المعاني، نرجو المعونة. أولا إذا كنت محتاج الخير والمال حدانة، عطينا المولى وفضله زاد، نعطوك وسخية يدانة، يعني ايدينا كريمة ومعاك ما نبخلوش يا دياب. عاوز مال من عندي نعطيك، أي مصلحة قولها لي، بيت خالك وملك اياديك من يمينك الى شمال. والتانية ان كنت طالب معاي من غير معنى وسياسة، ان كنت على غير مرباي وطالب معايا الخباسة. انا مرض خالك ما لازماش، بتربط كمك في كمي لماذا؟ ما تقول ما تخبهاش، اصل الكلام هنا ليه عازة. واذا كنت لاجئ ومحتار جاي تحتمي ليه في ريمة حياة النبي المختار يا بحر تخبط بريمة، ان كنت لاجئ في جهنة انا وراك يا حبيبي. احنا ده اصله لينا احنا يا سبع جرحك يطيبي، يعني الحماية دي لينا احنا واحنا اللي نطيب جروحك. اذا كنت لاجئ وجايني روحي فداك يا ابن غانم، هم الليالي وجايني انا زينة الهوان. قال دياب: يا مرت خالي انا لاجئ واجع في عرض خالي وعرضك، وخايف العرب لا يبهدلوني، لساني ما يقدر يعارضك، انا في حماكم يا قرة عيوني. قالت له: اطمن يا بطل ما تخاف، حمولك خفت وهانت، احنا ناس اصولنا نضاف. فطلعت من البيت ريمة وبانت، قالت: خليك انت قاعد مرتاح على فرش خالك براحة، وانا اطلع مسافة الصباح انا اجيلك بكل راحة. طلعت ريمة تخطو بالقدمين، طلقة مستك وطيبي، ورمي الكحلة في العين بلبس الملوك العجيبي. اخوات ريمة كانوا 40 وكانوا من 7 صبايا، اخوات ريمة كانوا 40 من 7 صبايا حلوين ورجال حلوين، في الرجالة اخذوا النهاية. اكبرهم بطل اسمه نصر، نصر الامير ابن شادب، وظريف ده كان فريد عصر وثابت وكان 7 جامد. اخوات ريمة اللي هي مرت القاضي بودير كانوا حراس ديوان الملك حسن، يعني كانوا قريبين جدا من السلطان بدليل ان هم حراسه وهم اللي بيحموه، يعني اكتر ناس بيأتمنهم في الجيش. رجال كانوا معدودين، امراء طوال العدايب لحسن بيحموا الدواوين وغيرهم ملهوش حبايب. جات ريمة دخل على المملكية، لقت السلطان حسن، قالت: سلامي على الملك الدريدي، يا ابو علي يا نور عينيا يا ساج العدا الدريدي، يعني يلي بتسقي عداك المر. سلامي على والد سرحان، انا اللي الكريم على شاني، وجيتك والقلب فرحان، اوعى تكسفني عشاني. قال: مرحبا بنور عينيا يا عايقة يا اصيلة، لو طلبت عين من عينيا تبقالك يا جميلة، انما اسمع يا اعز الاحباب، اديكي يا حرة وديني، اوعي تكوني طالبة الصلح لدياب، اوعي يا ريمة تسأليني. فطبعا هي ريمة جاية تطلب الصلح لدياب، فقالت له: خليك عاد راجل زين يا بطل يا عز الحبايب، عايزين بدل ما نبقوا عربين نصطلحوا ونبقوا حبايب. فطبعا الملك حسن سمعها بتقول له خليك راجل زين، فغضب جدا وقال لها: ليه، هو انا مش زين يا ريمة؟ والله العظيم ما دام قلت خليك راجل زين بيمين العبيد لا يبهدلوها يا عبيد. واستلموها العبيد وخرجوا بيها للتعذيب في ديوان الملك حسن. وحنرى ماذا حدث بعد ذلك بين الملك حسن وبين الأميرة ريمة زوجة القاضي بودير بسبب دياب ابن غانم. وقول عم جابر: وصلوا النجوع، وافهم الموضوع، كام كلام دياب مسموع، قال يا للعبيد كل واحد منكم يروح بيته، ما لكمش دعوة انتوا بيني انا ما بين الملك، انتوا توكلوا على الله، المهمة بتاعتكم مأموريتكم قضيتوها، يا ساري انت روح بيتك ما تروحلوش الديوان، وسيب له الفرس دي خليه يتوكل على جناب الله، خليها تروح بيتي، وانت روح وكل واحد منكم يروح بيته. وبعد كده قرى صاحبنا خط سيره، فبعمل ايه؟ فبدوك ده راجل ملك، ان دخلت على الطول بالشكل ده، ان طلبت معاه الحرب ابو زيد هيجي والدنيا طيب يجي تخرب الحكاية من غير معنى، كمان هخش مثلا يقول يا ده اضربوا واحد من العيال يشيل دماغي بالسيف، فما فيش داعي للخراب. حوض على خالك وحل الموضوع وليها رب اسمه الكريم. فكان دياب خاله القاضي بدير وبدير والد عم حسن. حوض على بيت خاله ياخدوم معاه. دانا دانا دانا دانا دانا ليالي حوض على منزل خاله ياخدوم معاه. انه بدير كان راجل ليه قيمه. كل الاكابر محترمه. زوجته كانت الاسم ريمه. ريمه بنت شادب. ريمة بنت شادب بنت عم السلطان أبو علي. يبقى ابن عمها شقيق. أميرة ليها احترام باين ومكان. والعز حامي شقيق. يا ملقش خاله قاعد في البيت. شوفوا المنية سبيت. وجد الست يا اخوي لو ريت. دياب داخل قلبه دايب. يا ست ريما خالي فين؟ قالت له خالك من النجع غايب. انهرد عليه يومين. خدوه جماعة حبايب. تقدم لريما وقرب. تقدم عليها وقرب. تقول البحر يخبط بريمة. وشرق الفكر وغرب. ربط كم في كم ريمة. ربط كم في كمها. وبصت تقول ربط كم في كمها. وبصت تقول خالك تخشى العدا لقاته. عشان السبب فينا كله. ربط الكمد على تلاتة. يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي. ربط الكمدة حلوا على سلس. حل المصلحة دي على سلس. ثلاثة تفسير المعاني. وتعرفها كل عموم الناس. من الله أرجو معاني. أولا إذا كنت محتاج. الخير والملح دانا. عطينا المولى وفضل وزاد. نعطوك سخية يا دانا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي. عايز مال من عندنا نعطيك اي مصلحة قولها لي بتخالق ملك ايديك من يمينك الى الشمال والتانية اللي كنت طالب معاي من غير معنى وسياسة اللي كنت على غير مرباي وطالب معايا خباسة انا مرت خالك ما لازماش بتربط كمك في كمي لماذا تقول ما تخبيهاش اصل الكلام ليه عازة واذا كنت لاجئ واذا كنت لاجئ ومحتار وجاي تحتمي ليه فريمة احياة النبي المختار يا بحر تخبط بريمة الكنت لاجئ في جهنة وانا فدك يا حبيبي احنا دي اصله لنحنا يا سبع جرحك يطيذي اذا كنت لاجئ وجيني روحي فدك يا ابن غانم هم الليالي وجيني انا زينة الهوان قال يا مرت خالي انا لاجئ واقع في عرض خالي وعرضي خايف العرب لا يبهدلوني لساني ما قادر يعرضي انا في حماكم يا قرة عيوني قالت له اطمن يا بطل ما تخاف يا ليل يا ليل يا ليل قالت له اطمن يا بطل ما تخاف احمولك خفت وهانت احنا ناس اصولنا نضاف طلعت من البيت وبنت قالت خليك انت قاعد ومرتاح على فرش خالك براحة ونطلع مسافة الصباح انا جيلك بكل راحة طلعت تخطر القدمين طالق زبرجل وطيري طلعت تخطر القدمين طلقة دمستك وطيري ورامي الكحلة في العين. وفي الحلقة القادمة ان شاء الله سوف نرى ما يحدث من الملك حسن ابن سرحان مع ريمة زوجة